بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في أوقات الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أو في صلاة الجماعة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان ما يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يجوز التأخر عنها، وبيان أثقل ما تكون الصلاة على المنافقين، والصلاة التي فيها فضل وأجر عظيم. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزما من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا الحديث مناسبته مع صلاة الجماعة واضح وظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه الصلاة التي هي أثقل ما يكون على صنف من الناس، وبين فيه ما هم أن يفعله في حق من يتأخر على صلاة الجماعة، ولهذا ناسب أن يكون ذكره في هذا الباب. والصحابي هو أبو هريرة، وسبقت ترجمته غير مرة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على وزن أفعل، والثقل الشيء يعني عسر تحمله، وهو يطلق على الشيء الحسي كذلك على الشيء المعنوي، أي هذا أعسر ما يكون على أهل النفاق. وقوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين، على صيغة أفعل الذي تدل على تفاوت، أثقل الصلاة يدل على أن أصل الصلاة ثقيلة على أهل النفاق، فصلاتهم إتيانهم بالصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذه الصلوات ثقيلة على أهل النفاق، ولكن أثقلها عليهم هي صلاة الفجر أو الصبح وصلاة العشاء. هذا قال: أثقل الصلاة على المنافقين، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون في الآية الأخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وفي الآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأصل الصلاة ثقيلة عليهم ولا يفعلونها إلا عن عسر وثقل، ولكن أثقل ما يكون هي هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العشاء. أما صلاة العشاء لأنها زمن راح زمن راحة العبد، الزمن الذي يرتاح فيه العبد ويسترقي فيه ليأخذ راحته من تعب النهار. وأما صلاة الفجر أو الصبح فلأنها الزمن الذي يكون فيه يعني نوم الإنسان، فصيفا يكون لم يأخذ بعد القسط الأوفر من راحته ونومه، وشتاء لما يوجد في ذلك من برد ونحو هذا. ولذلك فهي أثقل ما يكون على أهل النفاق، وأما المؤمن فإنه يقوم إلى ذلك نشطا ومحبا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد يجد في نفسه ما تجعله يميل إلى الراحة والنوم وغير هذا، إلا أنه يجاهد نفسه، إلا أنه ماذا؟ يجاهد نفسه. أما المنافق فهو كاره أصلا للصلاة كما قال عز وجل، فهو أصلا كاره للصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، كونها أثقل يعني أعسر، مع أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب هي أيضا عليهم ثقيلة، ولكن أثقل ما يكون هي العشاء والصبح، هي العشاء والصبح. وكذلك لما فيهما من عدم نظر الناس إلى تخلفهما، إلى تخلفهم عنهما، لأن قل من يحضر هذه الصلاة، فكون الناس لا يرون تخلفهم عن صلاتي الصبح والعشاء فيجعلهم يتخلفون. أما إذا تخلفوا في الظهر والعصر والمغرب فأمرهم يظهر ويفتضح أنهم يتخلفون عن الصلاة فيرمون بالنفاق. أما الصبح والعشاء فقد يعني يتخلف فيه أيضا غيرهم ممن قد يعني تفوته الصلاة لنوم أو ضرر أو نحو هذا، ولهذا يتأخرون. فبين صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الصنف من الناس، أثقل الصلاة على المنافقين. والمنافق المنافقين جمع منافق، والنفاق أصله في اللغة أن يظهر خلاف ما يبطن، أن يظهر خلاف ما يبطن، يكون شيء الظاهر على خلاف ما في باطنه. وهذا الوصف أطلق ابتداء على بعض الناس في المدينة، ولم يكن هذا الأمر بمكة، لأن المسلمين بمكة كانوا في ضعف وأهل الكفر كانوا في قوة، ولهذا كان المسلمون يعني إذا أسلم أحدهم لا يظهر إسلامه أو يفر بإسلامه، أو إذا أظهر إسلامه تعرض لشتى أنواع العذاب لما كان عليه أهل الكفر من القوة والغلبة والتسلط. فالكافر يظهر كفره ولا يخاف من أهل الإيمان، بل يتعرض لمن يؤمن ويسلم فيعذبه. ولما جاء وشاف وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهرت قوة المسلمين بالمدينة، وعند ذلك كان أهل الإسلام على شيء من القوة، فإذا أراد الكافر بالمدينة أن يخالفهم ويعارضهم ويمنعهم من الإسلام لا يجرؤ على ذلك، فإما يبقى على كفره يظهره، أو أن ماذا؟ أن يظهر خلاف ما يبطن. ومن ثم بدأ النفاق بالمدينة، فصار بعض الناس يعني عمله الإفساد، فيظهر أنه مسلم ويحضر الصلاة مع المسلمين ويفعل ما يفعل المسلمون، ليس لأنه مسلم أو رغبة في الإسلام، فقط ليفسد ويصل إلى الإفساد ما يستطيع، فيثير الفتنة بين المسلمين ويذكر كلاما يشعل به نار الفتنة، كما قال تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، فيذكرون كلاما ويثيرون الدعاوى والفتن والقلاقل بين المسلمين قدر ما يستطيعون وما يمكنهم، كما فعلوا في حادثة الإفك. قال عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وذكر الله عز وجل خبرهم، بل وأنزل فيهم سورة، هي سورة المنافقون، بينها في بين فيها حالة، وسورة أخرى وهي سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، فضح الله عز وجل أهل النفاق، كما قال ابن عباس: خشينا أن ما يبقى منا أحد، ما تزل هذه السورة، ومنهم من عاهد الله علينا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد، ومنهم من قال، ومنهم من كذا، بين أفعالهم تبارك وتعالى. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين، هذا هو المقصود بالنفاق، يظهر أنه مسلم لكن في باطن كافر. والسبب من هذا أن أهل الإسلام كانوا على قوة فلا يستطيع أن يعارضهم، والغاية من النفاق أن ماذا؟ أن يثير الفتنة بين المسلمين ويأخذ أخبار المسلمين فيوصلها ماذا؟ إلى أهل الكفر. وكان هذا النفاق بدايته متى؟ بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على ما يظهر منهم، ولم يكن يبادر إلى قتلهم خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، بل ولم يتأخر حتى على الصلاة على بعضهم، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم، وبين الله عز وجل له بعضا منهم: ولا تعرفنهم في لحن القول، بعضا منهم بينه، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم وفي قولهم، يعرف منهم من أهل النفاق، وكان يعرف بعضا منهم، وأخبر بهم صاحب سر هذه الأمة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم أهل النفاق، أثقل الصلاة المنافقين صلاة الصبح صلاة العشاء، وهذا هو المراد بالنفاق سابقا. وبعد ذلك صار العلماء أو صار ما يدل على هذا المعنى هو لفظ الزنديق. الزنديق هو الكافر الذي يبطن كفره ويظهر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل أيضا على ماذا؟ على فضل صلاة الصبح وعلى فضل صلاة العشاء. وأما فضل صلاة الصبح فأمر عظيم ولا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، الصبح والعصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع منكم أن لا يغلب عن صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. هي الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي ماذا؟ صلاة الصبح، واللي قبل الغروب صلاة العصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والصلاة أو الذهاب إلى الصلاة في ظلم الليل أو في الظلم إنما يكون في صلاة الفجر صلاة العشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وذكر الحديث: فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها، ففعلوا. أي أن ماذا؟ هذا أدعى لأن يكون هذا المؤمن من أهل الجنة، وهذا من الأسباب التي تيسر له النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. أي أن المساجد قد كلف الله عز وجل بها جنس من الملائكة أو بعض الملائكة، ما من مسجد إلا وتأتيه ملائكة. هذه الملائكة على فوجين، في كل مسجد فيه جماعة من هؤلاء الملائكة. وظيفة هؤلاء الملائكة أن يتعاقبوا على المساجد، جماعة تأتي في الفجر وجماعة تأتي في العصر. هؤلاء الملائكة الذين يأتون في الفجر يحضرون صلاة الفجر مع المسلمين، ويبقون معهم إلى غاية صلاة العصر. في صلاة العصر يدركونهم في صلاة العصر، ثم يرتفعون إلى السماء وتأتي ملائكة أخرى في العصر، ويبقون مع أهل المساجد إلى غاية صلاة الفجر. في صلاة الفجر ترتفع هذه الملائكة التي جاءت في العصر، وتأتي تلك الملائكة ترتفع الملائكة التي جاءت في العصر، وتأتي الملائكة الأخرى الذين صعدوا في العصر ونزلوا في الفجر. وظيفتهم ماذا؟ أن يشهدوا لأهل المسجد، لأن فالله عز وجل عند كل صعودهم يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون. قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فتنزل ملائكة العصر وترتفع ملائكة الصبح، وتنزل ملائكة الصبح وترتفع ملائكة العصر. فإذا صعدوا إلى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ والله عز وجل أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم من يحضر الصلاة ممن لم يحضر، وكل في كتاب مبين، وأحاط بكل شيء علما. ويسألهم، وسؤاله عز وجل للملائكة فيه حكم. ومنها قال بعض أهل العلم مما يدل على ماذا؟ على مال البشر ممن هو مؤمن بالله عز وجل من فضل، حتى يظهر للملائكة فضل بعض هؤلاء البشر وهم من أهل الإيمان، وليظهر للملائكة أيضا ما في استدراكهم على الله عز وجل. لما قال ربك للملائكة: إني جائل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة قالت: كيف تخلق في الأرض يا ربنا؟ يعني تترك الأرض كما هي، لماذا تخلق فيها هؤلاء الناس، هؤلاء البشر، وصنيعهم أنهم يقتلون، يسفكون الدماء، يعصون، يفعلون الجرائم وإلى آخره، في حين أننا نحن نسبح لك ونقدس لك ونحمدك، عبادتنا هي الحمد والذكر، فلا حاجة لخلق هؤلاء البشر. هذا ما ظهر للملائكة، كيف عرفوا أن الأرض الذين يأتون الأرض سيقتلون ويفعلون، كيف عرفوا؟ لعل الله أو لعل هذا من الغيب الذي أعلمهم الله به، ولعله كان قبل ذلك خلق في الأرض أفسدوا ودمروا وعصوا، فذا أذهب الله بهم، أو لعل الله أخبرهم بأن هؤلاء الخلق سيفعلون كذا، فقالوا كيف تخلق هؤلاء وهم يفعلون قال إني أعلم ما لا تعلمون. من هذه الحكم أن منهم من يكون من أهل الإيمان ويطيع الله تبارك وتعالى، فسؤاله عز وجل فيه إظهار هذه الحكمة. ومن الحكم أيضا اختباره عز وجل لملائكته وهم من عباده، هل فعلوا ما يؤمرون أو لا، إلى غير ذلك من الحكم في هذا السؤال، والله عز وجل أعلم. فهذه الملائكة تأتي في صلاة الصبح، وقد وجدت هذا العبد في صلاة الصبح وتبقى معه إلى صلاة العصر، لما تصعد في صلاة العصر تنزل ملائكة أخرى، فهذه الملائكة التي تصعد إلى السماء يسألها الله عز وجل كيف تركتم من هؤلاء العباد، قال أتيناهم جئنا في الفجر وجدناه في المسجد يصلي، وبقينا إلى العصر لما صلينا العصر وجدناه يصلي، إذا أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ملائكة العصر أيضا تنزل وتشهد صلاة هذا العبد وتبقى إلى الفجر فترتفع، فإذا سئلت في صلاة الفجر تقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم ماذا يصلون. هذه شهادة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن تشهد الملائكة للعبد بأنه ماذا، بأنه يعني جاء وهو في الصلاة ولقته وهو في الصلاة وتركته وهو في الصلاة. هذا يدل أيضا على فضل هذه الصلاة، وهي ماذا، وهي صلاة الفجر. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل هذه الصلاة، صلاة الصبح صلاة العشاء، قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والفضل، لو يعلم الناس ما يوجد في صلاة الفجر وصلاة العصر العشاء من الأجر والفضل العظيم لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو المشي على الأعضاء الأربع على هيئة الصبي، يعني لو يعرف، لو يعلم المسلم المؤمن الناس ما يوجد في صلاة الصبح وما يوجد في صلاة العشاء من أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل، ثم لا يجد إلا أن يأتي حبوا يحبو إليها، أي إلى الصلاة، لجاء حبوا، لجاء ماذا، حبوا. فهذا يدل على أن الأجر والثواب المرتب على هذه الصلاة يعني شيء لا يتصور، بحيث أن الإنسان لا يتأخر عنه ولو جاء على هيئة الزحف، زحف الصبي، يحبو إلى الصلاة. وهذا لا شك أن فيه بيان الأجر والثواب والفضل العظيم لهذه الصلاة. وإلا فمن كان مريضا فهو معذور في التأخر عن الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم المسافر المريض يكتب له من الأجر كما كان صحيحا مقيما. والتأخر عن الصلاة بالنسبة للمريض مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة. هذا الحديث تتمته يدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يتعين على المسلم أن يجيب الصلاة وأن يحضر الجماعة، ولا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة فيصلي في بيته لوحده، وإن فعل فصلاته صحيحة، ولكن يترتب على ذلك الإثم إلا إذا كان له عذر. يبيح له التأخر فذاك معذور وله ذلك، ولكن يجب عليه أن يحضر الجماعة وجوبا عينيا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فآمر رجل فصلي بالناس. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم، والهم هو ماذا؟ العزم على الفعل، العزم على فعل الشيء، ومنع منه مانع. وعند العلماء، علماء الحديث، الهم يعتبر من السنة، لأن الحديث والسنة عند أهل الحديث هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو هم، وبعضهم يذكر أو سيرة وسلوك. الهم هذا يعتبر من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن سنته. يعني أحيانا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل، ولكن يمنع منه مانع وعليه. فما هو السنة؟ ما هي السنة في هذا الفعل؟ هل هي ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أو ما فعله لوجود المانع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء هم أن يقلب ثوبه، رداء العباء، كما جاء في الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق عمارة بن غزية عند أبي داود وأحمد وغيره، فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها العباء السوداء، أن يقلبها عليه، أي ماذا؟ يجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرة. قال فثقلت عليه، فجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام من السنة التي شرعها لنا أنه إذا صلى صلاة الاستسقاء، صلاة الخاصة، ليس الاستسقاء بالدعاء أو في صلاة الجمعة، لا، إذا عين يوما معينا يخرج فيه الناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين ويستسقون، فهذا ماذا يفعل؟ من السنة أن يقلب الرداء. لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كان يريد أن يقلبه ظهرا لباطن، يعني الداخل يجعله خارج والخارج يجعله داخل، فجاءت العباءة ثقلت عليه لم يستطع، فجعل اليمين الشمال شمال اليمين. فما هو السنة في الاستسقاء؟ هل هو جعل اليمين الشمال شمال اليمين، أو جعل الظاهر باطن وباطن ظاهر؟ فقال الإمام الطحاوي وغيره من أهل العلم السنة أن يجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرة، فإذا ثقلت عليه لم يستطع جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. فالهم هو من سنته صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا في المسألة على الذي يعني جمهور أهل العلم المالكية، من المالكية والشافعية والحنابلة، هو ماذا؟ هو أنه يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وذهب الطحاوي أن السنة هو جعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر، إلا إذا ثقلت عليه فإنه يجعل يمين الشمال الشمال على اليمين. ما أبو حنيفة فلا يرى مشروعية صلاة الاستسقاء أصلا، وإنما السنة عنده هو الدعاء فقط في الاستسقاء. فالهم من السنة. قال ولقد هممت، هذا الفعل هم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، لكن منع مانع. ما هو المانع؟ المانع هو أن البيوت يوجد فيها صبيان ونساء ومرضى ومن لهم أعذار في التخلف عن الجماعة، لهذا لم يحرق البيوت. ولو لم يكن هذا المانع لحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه البيوت. هذا يدل على أن الجماعة واجبة، لأن تحريق البيت على الشيء على الشخص لا يكون لأنه ترك سنة أو ترك سنة مؤكدة أو راتبة، وإنما لأنه ترك أمرا عظيما يلزم أن يعاقب عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ولقد أهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فيه أيضا من الفوائد أن الإمام الحاكم، الإمام العامة، إمام عامة الناس، حاكم عامة الناس، قد يتخلف عن بعض الواجبات لمصلحة الراجحة ويقدم فيها غيره. قد يترك الإمام شيئا واجبا يقدم غيره للقيام به ويتخلف عنه لمصلحة راجحة كمثل هذا. فالذي يمكن أن يقيم الحد ويفعل مثل هذا الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام المسلمين، فذكر أنه يمكنه أن يتخلف عن الجماعة. كيف يصلي يترك الناس يصلون ويتخلفوا؟ دل على مشروعية ذلك، دل على ماذا؟ على أن هذا مشروع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة إذا كان يوم العيد يوم الجمعة، إذا وافق العيد يوم جمعة، فمن حضر صلاة العيد هل تلزمه الجمعة ولا ما تلزمه؟ خلاف بين أهل العلم على أقوال أربعة. الأقرب للصواب أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة ولا يلزمه أن يأتي إلى الجمعة، ولكن يجب أن يصلي صلاة الظهر، يجب عليه أن يصلي ماذا؟ صلاة الظهر. والإمام يجب عليه أن يقيم الجمعة إلا إذا وجد من يستخلفه من الطلبة فيصلي بالناس ويتأخر هو، إلا إذا وجد من يستخلفه ممن يقوم بشأن الجمعة فيصلي بالناس ويتخلف هو. من هذا الباب، من باب ماذا؟ إمكانية التخلف لأمر وقيام غيره به. فالحديث يدل على هذا الأمر. ولهذا أجاب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة الأضحية، بعض العلماء قال هي ليست واجبة. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يكن يضحي، وعمر ما كان يضحي، وأثر عنهما أنهما خشية أن يرى الناس لزوم ذلك. فقال رضي الله رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هذا يمكن يفعله الحاكم، وهو أن يترك شيء الواجب لمصلحة الراجعة، وهو أن يظن الناس أن هذا من الحتم الذي لا يصح تركه أبدا، يعني ولو كان حاله ضيق عسير. هذا غير صحيح. إذا كان عسير وغير متسع أمره فإنه يترك الأضحية، ونسأل الله عز وجل له الأجر. فإن تيسر له ضحى. فأبو بكر عمر ترك ذلك من باب هذا الأمر، وأن يبين للناس أنه لا يصح، يعني لا يلزمه أن يتكلف وهو ماذا؟ معسور. من هذا الباب. فقوله عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيصلي بالناس، كيف يتخلف عن الجماعة وهو يقول أنها هي واجبة ولازمة؟ تخلفه لمصلحة راجحة لأمر ما. كما أن تخلف عن الجماعة لها آثار كثيرة، لعله يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. فانطلق برجال معي معهم حزم من حطب، ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس معهم ماذا؟ حزم من حطب، إلى أناس لا يحضرون الجماعة والجمعة فيحلق عليهم بيوتهم. طيب نكتفي بهذا القدر، أكثر من نصف ساعة، بعض الناس ممكن يتعب. نواصل إن شاء الله صرح الحديث في درس قادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.